أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بيوم الجمعة دون سائر الأمم، كما ذكرت أيضا فضل يوم الجمعة وبعض مزاياه التي تميز بها على سائر الأيام، وذكرت أن من أهم مزايا وخصائص هذا اليوم صلاة الجمعة التي لها شأن عظيم في هذا اليوم العظيم، وهذا ما نفصل القول فيه إن شاء الله تعالى. صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب وأحكام، يعني الكلام في المرة السابقة كان يشمل يوم الجمعة كله، واليوم سنتحدث إن شاء الله عما يتعلق بصلاة الجمعة وحدها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، حكى ابن المنذر والقاضي ابن العربي وابن قدامة الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بعينه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة، والأمر للوجوب، كما أن الله سبحانه وتعالى حرم البيع وقت صلاة الجمعة، مع أن البيع في أصله حلال، إلا أن الله سبحانه وتعالى حرمه وقت الجمعة حتى لا ينشغل الناس عنها بأي شيء، ليبين ويؤكد أهمية ووجوب صلاة الجمعة. وأيضا وجه المولى سبحانه وتعالى اللوم والعتاب إلى من ترك صلاة الجمعة وانشغل بالتجارة، حينما ترك أناس صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بالتجارة، فنزل قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد يبين من خلاله نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لإنسان تجب عليه الجمعة أن يتخلف عنها. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني ينبغي لهؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة أن يتركوا هذا الأمر وأن يأتوا إلى المسجد للصلاة، وإلا ختم الله على قلوبهم وكانوا من الغافلين. ختم على قلوبهم بمعنى طبع عليها، أي غطيت القلوب فلا ترى الحق من الباطل، ولا تستطيع أن تفرق بين الظلمات والنور. ثم ليكونن من الغافلين، قال الحافظ العراقي رحمه الله، وهذا سيأتي من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الإنسان الذي يترك الجمعة تهاونا بها فإن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه أن يصير قلبه قلب منافق والعياذ بالله. وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا يعني ليس له عذر، والتهاون يدل على عدم المبالاة، لا يهمه. قال أهل العلم: وليس المعنى أنه تركها استخفافا واستهزاء، وإلا فالاستخفاف والاستهزاء ردة عن دين الله والعياذ بالله، لكنه مؤمن بها ومعتقد بها، ومع ذلك لا يأتيها كسلا أو تهاونا أو لقلة اهتمام بها، فهذا يستحق أن يطبع الله عز وجل على قلبه. وعند أبي يعلى في المسند من حديث يحيى بن زرارة رضي الله عنه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، يعني الأذان، من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمع النداء فلم يأتها، ثم سمع النداء فلم يأتها، يعني ترك ثلاث جمع تهاونا ليس له عذر. من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمع النداء فلم يأتها، ثم سمع النداء فلم يأتها، طبع الله عز وجل على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الجمعة، وأنها أهم ما ينشغل به صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: هناك أناس أحدثوا أمرا أعظم من ذلك، يستحق هذا الأمر أن أترك أنا، وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، أن أترك من أجله صلاة الجمعة حتى أحرق على رجال لا يشهدون معنا الجمعة بيوتهم. فهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أنه لا يحل للإنسان أن يتخلف أبدا عن صلاة الجمعة. لكن الأدلة استثنت البعض. من ضمن هؤلاء المستثنين من الواجب عليهم صلاة الجمعة المرأة والمريض والصبي والمسافر والعبد المملوك، خمسة أجناس لا تجب عليهم الجمعة. أولهم المرأة، المرأة والمريض لا تجب عليهم الجمعة بالإجماع، وأجمع أهل العلم أيضا أنهما، أي المرأة والمريض، لو حضر صلاة الجمعة صحت منهما وأجزأت عنهما. معنى هذا الكلام: هم غير مطالبين بصلاة الجمعة، فلو أن المرأة أتت إلى المسجد وصلت صلاة الجمعة، أو المريض الذي لا يستطيع أن يأتي المسجد، لو أنه تحامل على نفسه وأتى إلى الجمعة صحت الصلاة منهما ولا يطالبان بصلاة الظهر. وهنا مسألة: هل الأفضل للمرأة أن تخرج إلى صلاة الجمعة، أو الأفضل لها أن تصلي في بيتها صلاة الظهر؟ الأفضل بالإجماع أن تصلي في بيتها، الأفضل للمرأة أن تصلي يوم الجمعة صلاة الظهر في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد. وهذه قاعدة عامة في الشريعة، أن أي صلاة يستحب للمرأة أن تصليها في بيتها، ولا يستحب للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لصلاة العيد. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الجميع بما فيهم النساء وحتى ذوات الحيض. وأيضا ينبغي أن يعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن ربما تقول المرأة: أنا في حاجة للخروج لأنني أحتاج الموعظة كما يحتاج الرجل إليها، ولا أستطيع أن أحصل هذه الموعظة من خلال البيت، أو أن المرأة تخرج لصلاة الجمعة لتتعلم مسألة تصحح بها عبادة من العبادات التي تتعبد لله بها، ولا تستطيع أيضا أن تحصل هذه المسألة إلا بخروجها إلى المسجد، فهنا يختلف الحكم باختلاف ما تطلب المرأة. أما أن تخرج المرأة ظنا أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، لا ولا يستحب، بل الأفضل والمستحب لها صلاتها في بيتها. لكن لو دعا الأمر كما ذكرت لهذين الأمرين، أن تخرج للموعظة أو لطلب علم، فيجوز لها أن تخرج، على أن تخرج بالضوابط الشرعية. فلا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها متبرجة، ولا يحل لها أن تضع الطيب، ولا يحل لها أن تزاحم الرجال في الطرقات، تلك حدود الله. هذه الضوابط التي ينبغي أن تخرج بها المرأة. ويقال لولي المرأة إذا طلبت منك الخروج فلا تمنعها، سواء كان زوجها أو كان أباها أو أخاها أو من يتولى أمرها عموما. يقال له إذا طلبت منك المرأة أن تخرج للمسجد وخرجت بالضوابط لا يجوز لك أن تمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن انظر إلى بقية هذا الحديث، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، يعني لتخرج المرأة من بيتها تفلة. تفلة يعني غير متطيبة، غير متعطرة، لا يحل لها أن تخرج متطيبة أو متعطرة. والطيب يشمل العطر ويشمل المساحيق التي تضعها المرأة، لأن نساء يتزين ثم يأتين إلى المسجد لا يحل لهن ذلك. والمقصود بهذا الطيب، الطيب الذي يظهر لونه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كما رواه النسائي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. فلا يحل للمرأة أن تخرج متطيبة ولا أن تخرج متعطرة. هذا فيما يتعلق بالمرأة وفيما يتعلق بالمريض. المريض أيضا يقال إذا كان لا يستطيع الخروج يصلي في البيت، لأن هذا الدين دين تخفيف ودين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إن تحامل الإنسان على نفسه وصلى صحت منه وأجزأت عن الظهر. وهل الأفضل أن يتحامل الإنسان على نفسه، أو الأفضل أن يأخذ بالرخصة وأن يصلي في البيت؟ لو أن الإنسان سيتباطأ برؤه، سيتأخر علاجه بسبب خروجه، أو سيزيد مرضه بسبب خروجه، أو سيجد مشقة شديدة في الخروج، فالأفضل بلا شك، بل ربما يكون الواجب عليه، أن يصلي في البيت. كذلك لا تجب صلاة الجمعة على المسافر باتفاق الأئمة الأربعة، وإن صلى جمعة صحت منه وأجزأت عنه، بمعنى أنه لا يطالب بصلاة الظهر مرة أخرى. كذلك لا تجب على الصبي، وهذا معلوم لأن الصبي لا تجب عليه سائر الصلوات، وكذلك لا تجب على العبد المملوك. وقد ورد عند أبي داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض. وذكر المسافر في أدلة أخرى. هذا فيما يتعلق بحكم الجمعة ومن تجب عليه. أما فيما يتعلق بالآداب التي يتخذها الإنسان قبل خروجه إلى الجمعة، فهناك عدة من الآداب. أولها الاغتسال. اختلف أهل العلم هل يجب على الإنسان المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، ما بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، يعني أقل درجات الكلام في غسل يوم الجمعة أنه مستحب، والراجح الوجوب لأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا كل محتلم هنا ليس معناها يعني كل صاحب جنابة، لأن صاحب الجنابة يجب عليه الغسل في أي وقت، ولكن كل محتلم هنا يعني كل من بلغ سن الاحتلام، يعني كل بالغ يجب عليه إذا أتى الجمعة أن يغتسل، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. هنا لام الأمر دخلت على الفعل المضارع تفيد الوجوب، يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. لكن هنا مسائل: ليس معنى أن الغسل واجب يوم الجمعة، ليس معنى ذلك أنه شرط صحة. ما معنى ذلك؟ يعني الواجب عليك إذا اعتقدت أن الغسل يوم الجمعة واجب أن تغتسل، لكن لو افترضنا أن إنسانا مع اعتقاده الوجوب خرج إلى الجمعة ولم يغتسل، هل يقال إن صلاته غير صحيحة؟ بالطبع لا، صلاته صحيحة غاية ما في الأمر، إن كان يعتقد الوجوب أنه آثم، وإلا فصلاته صحيح. يبقى ليس معنى أن غسل الجمعة واجب أن الإنسان لو أتى بدون الغسل أن صلاته لا تصح، هذا أولا. أيضا هذا الغسل هل هو مرتبط بكل اليوم أو مرتبط بصلاة الجمعة؟ يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، يوم الجمعة يشمل من ليلة الجمعة إلى صلاة المغرب في آخر النهار من يوم الجمعة، يعني لو الإنسان اغتسل بظاهر هذا الحديث، لو الإنسان اغتسل في أي وقت من هذه الأوقات فقد فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه اغتسل بعد صلاة الجمعة بظاهر هذا الحديث فقد فعل، لكن نقول هذا الظاهر غير مراد بدليل حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى الجمعة. يبقى غسل الجمعة ليس مرتبطا بكل اليوم، وإنما غسل الجمعة مرتبط بصلاة الجمعة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر غسل الجمعة بعد الصلاة، وإنما يكون قبل الصلاة. قبل الصلاة متى يبدأ وقته؟ يعني هل يجوز للإنسان، وهذا يسأل فيه الكثير، أن يغتسل ليلة الجمعة ليلا ثم يقول هذا الغسل للجمعة؟ نقول غسل الجمعة كما عليه جمهور أهل العلم لا يكون إلا من بعد صلاة الفجر. يبقى إذا أراد الإنسان أن يغتسل الجمعة لا يغتسل ليلا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الغسل بعد الصلاة، وإنما معه من وقت من بعد صلاة الفجر إلى وقت صلاة الجمعة. ما الحكمة من هذا الاغتسال؟ الحكمة أن الناس يجتمعون، وأنه مع هذا الاجتماع ينبغي ألا يؤذي الإنسان إخوانه برائحة كريهة، ذلك شرع الغسل وشرع التطيب كما سيأتي. ولذلك ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوال، يعني الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى صلاة الجمعة من أطراف المدينة من أماكن بعيدة، قالت: فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق والريح. الريح هنا بمعنى الروائح الكريهة، يعني لما أتوا من أماكن بعيدة في حر شديد فإنه تخرج منهم روائح كريهة، فمع الاجتماع يؤذي بعضهم بعضا. قالت عائشة: فأتى إنسان منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فالمقصود من هذا التطهير يوم الجمعة ألا يؤذي المسلم إخوانه حتى بمجرد الرائحة. أيضا فيما يتعلق بالغسل، لو أن إنسانا يجد مشقة من الاغتسال يوم الجمعة لأنه كبير في السن، أو لأن مثلا الجو شديد البرودة ويعلم أنه مع خروجه بعد هذا الاغتسال سيؤذى أو سيصاب مظنة، والله أعلم سبحانه وتعالى. لو أن هذا الظن موجود يسقط عنه هذا الاغتسال ولا حرج عليه. هذا فيما يتعلق بالغسل يوم الجمعة. أيضا مما يستحب أن يفعله الإنسان قبل الإتيان إلى الجمعة أن يستاك وأن يمس من الطيب، وهذا ورد في أدلة كثيرة. حديث أبي سعيد الذي ذكرناه، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والسواك وأن يمس من الطيب. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الاغتسال السواك، وأن يضع الإنسان رائحة قبل إتيانه المسجد. وهذان الأمران السواك ومس الطيب مستحبان وليس واجبين. وفي رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وأن يمس طيبا إن وجد. كل هذا بغرض عدم الأذية. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن يضع من طيب امرأته. يعني الإنسان ليس له طيب خاص به، لكن في البيت طيب خاص بالمرأة، يجوز أن يضع الإنسان، بل يستحب أن يضع الإنسان منه. أما السواك فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن أنس قال: أكثرت عليكم في السواك. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كرر على أصحابه الحث على استعمال السواك. وطبعا ورد في أدلة عامة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة. قال أهل العلم: والغرض أن يذهب الإنسان ما على أسنانه من صفرة أو أوساخ، والغرض أن يخرج الإنسان طاهر البدن طاهر الفم، وأن يخرج الإنسان طيب الرائحة. وورد عند البخاري عن سلمان الفارسي، وهذا حديث عظيم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث عظيم وينبغي أن نعيه. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى أن الإنسان يتزين يوم الجمعة، وفيه المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في شدة نظافة الإنسان يوم الجمعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويدهن من دهنه. الدهن ما يوضع على الرأس، والمقصود أن الإنسان كما يخرج طيب البدن أيضا يخرج وقد أزال شعث رأسه، يعني لا يخرج مغبر الرأس مثلا، وإنما إن وضع شيئا من الزيت أو نحوه فإنه يزيل هذا الشعث الذي يكون على رأسه. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال الشراح: أو هنا بمعنى و، يعني يضع دهنا على رأسه ويضع طيبا في بدنه، وهذا ثابت بأدلة أخرى. أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب، وهذا سيأتي الكلام عنه تفصيلا. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، وهذا سيأتي. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يعني لا يحل لإنسان أن يتكلم أبدا طالما أن الإمام يتكلم في الجمعة، وهذا سيأتي تفصيلا، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وانتبه لمسألة مهمة في الغسل، حتى على من يقول بأن الغسل مستحب، لا يستطيع أن يدرك الإنسان الأجر إلا بهذه الفضائل المجتمعة. يعني مثلا من آداب الجمعة التبكير، التبكير أن يأتي الإنسان مبكرا ما استطاع، دل على ذلك أدلة، منها ما ثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في رواية مالك في الموطأ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. انتبه لهذا الحديث. في بداية هذا الحديث مع أنه يتكلم عن التبكير إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال في مطلعه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. طبعا غسل الجنابة هنا يعني، قال الشراح، يعني غسلا كغسل الجنابة، يعني الإنسان يبالغ في تنظيف نفسه يوم الجمعة. وإلا كما ذكرت فالجنابة أو غسل الجنابة يجب على الإنسان في أي وقت. من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما قرب بدنه، يعني تصدق ببدنه أو تصدق ببقرة إلى آخره. انتبه إلى أن الإنسان لا ينال هذا الأجر إلا بأمرين: الأمر الأول الاغتسال، والأمر الثاني التبكير. فهذا أيضا مما يدلل على أهمية الغسل يوم الجمعة. أما فيما يتعلق بالتبكير فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 ساعات صلى الله عليه وسلم، والساعة ليس المقصود الساعة 60 دقيقا، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم المدة من الزمن. يعني يوم الجمعة يقسم على 5 ساعات. طب يقسم من متى؟ الأصل أن صلاة الجمعة يخرج لها من بعد الفجر، فيقسم هذا الوقت من بعد الفجر إلى صلاة الجمعة. لكن ربما يقول قائل: المسجد لا يفتح إلا في 10، في 9، وأنا أريد أن أذهب قبل ذلك حتى أنال أجر التبكير، لكن المساجد عموما لا تفتح إلا في هذا الوقت، فكيف آخذ الأجر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: من وقت فتح المسجد إلى وقت الصلاة يقسم الإنسان الساعات على هذا الوقت. يعني لو أن مثلا المسجد يفتح في 9:30 والأذان أذان الجمعة يؤذن له في 12، لو افترضنا هذا الافتراض ستجد أن تقسيم هذا الوقت على 5، يعني كل ساعة 1/2 ساعة، يبقى من جاء من 9:30 إلى 10 هذا جاء في الساعة الأولى، ومن جاء من 10 إلى 10:30 وهكذا، كل 1/2 ساعة فهو آخذ أجرا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما قرب بدنه. البدنة يعني الناقة الجمل، يعني كأنما تصدق ببدنه، والثاني كأنما تصدق ببقرة إلى آخر الكلام. فانظر بين من قدم بدنه جملا، وبين من قدم بيضة، وبين من أتى بعد خروج الإمام. خروج الإمام يعني الإنسان الإمام بدأ يخرج للناس ويتكلم، خلاص ليس هناك أجر للتبكير. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام جلست الملائكة طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. وبعض الناس يظن أن المعنى أن الإنسان لا تكتب له جمعة، لا تكتب له جمعة، لكنه لا يكتب من المبكرين. فحتى الإنسان لو جاء في الساعة الأخيرة كتب من المبكرين ليوم الجمعة. ويضاف إلى هذا الحديث الحديث العظيم الذي أذكره دائما، وهو عند أحمد وأصحاب السنن، عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. غافل من يضيع مثل هذا الأجر. من غسل يوم الجمعة واغتسل، أصح الأقوال من غسل رأسه كما ورد في بعض الروايات، من غسل واغتسل يعني من غسل رأسه واغتسل، وبكر وابتكر يعني بالغ جدا في التبكير إلى آخر الحديث، وسيأتي في نقاط أخرى. لكن انظر إلى الفضل الوارد: كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وأيضا لا ينال العبد إلا باجتماع بفعل هذه الأمور مجتمعة، لا ينال العبد هذا الثواب إلا بفعل هذه الأمور مجتمعة. وتأتي مسائل أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من الآداب يوم الجمعة أن يخرج الإنسان إلى الجمعة ماشيا، أن يخرج الإنسان إلى الجمعة ماشيا، وهذا طبعا ما استطاع، يعني ممكن يكون إنسان كبير أو مريض لا يستطيع الإتيان ماشيا، خلاص يسقط عنه، لكن الأصل أن الإنسان يأتي ماشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب. وبعض الناس ربما يقول ما الحكمة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني كلما مشيتم خطوة كتبت لكم عند الله. ومشى ولم يركب، ولو أن إنسانا يستطيع المشي لكن بيته بعيد يسقط عنه المشي في هذا الأمر، يعني السنة هذه ليست في حقه. أيضا من السنن يوم الجمعة أن الإنسان إذا أتى المسجد يصلي ما قدر له أن يصلي. يعني انتبه، أي يوم من الأيام هناك وقت قبل صلاة الظهر اللي هو قبل الزوال، هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه. يعني يقول لك في أي وقت من الأيام قبل الظهر بتلت ساعة بربع ساعة ما تصليش قبل الظهر، هذا الوقت لا يكون يوم الجمعة. يوم الجمعة مستثنى من هذا الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له أن يصلي، يعني دخلت صليت ركعتين حتى لو قبل الصلاة بربع ساعة قبل خروج الإمام، ها يستحب لك أن تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين إلى أن يحين وقت الأذان. هذا أيضا مما يتعلق بيوم الجمعة. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.